الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور أي من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فعلى ممر الدهور والعصور ما ترى في السماء شقوقا، ما ترى من فيها من فطور. فقال في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وقال عز وجل في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه الشمس تطلع في السماء وتضيء في الأرض إضاءة تجعل الناس يستفيدون بها ويستغنون بها عن غيرها، وهي على ممر الدهور والعصور كذلك، وكذلك القمر وما جعل الله فيه من الضوء والإضاءة، ويبدو ضئيلا ثم يكبر ثم يعود ضئيلا ضعيفا، وهكذا على ممر الدهور والعصور. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا الليل يذهب أين يذهب؟ الله أعلم أين يذهب. فالليل غير الشمس، فالنهار غير الشمس، النهار يأتي قبل أن تطلع الشمس. الليل شيء والنهار شيء والشمس شيء والقمر شيء، فالنهار يأتي قبل أن تطلع الشمس، فأين يذهب الليل؟ والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والنهار كما قال الله في سورة التكوير في سورة إذا الشمس كورت، والليل وإلا إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. وهكذا في آية أخرى. المهم أن هذه آيات خلقها الله عز وجل وأمرنا أن نتدبر وأن نتفكر. والأعرابي الذي على فطرته قال وتدبر وتفكر، قال: إن الأثر، إن البعرة لتدل على البعير، وإن الأثر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر النمرود في مخلوقات الله عز وجل، فقال لما قال له: ألم تر إلى الذي، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود، قال الله عز وجل عن النمرود أنه قال: أنا أحيي وأميت، وهو لا يستطيع لكن لبس. وقال: أنا آتي برجلين استحق القتل فأعفو عن واحد وأقتل الآخر. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، معنى أن الله يطلع الشمس من المشرق فأطلعها من المغرب. فبهت الذي كفر أنه لم يستطع ذلك ولم يستطع أن يلبس. فهذه آيات كونية. ولذا قال المصنف: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته. قال الله عز وجل لإبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم ذكر قوله عز وجل: إن ربكم الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإنه يوجد من يسجد للشمس ويوجد من يسجد للقمر. ولذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر يوم القيامة يكوران فيضربان في النار، يجعلان في النار تبكيتا لعابدي الشمس والقمر، لينظر من يعبد الشمس والقمر أنها لا تغني عن نفسها شيئا، فيخذان ويكوران ويلقيان في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وهذا ثم قال المصنف، ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الأخرى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن في ستة أيام ثم استوى على العرش. وذكر جل جلاله أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، واستواءه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نؤول كما تؤول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويقولون علو قهر وعلو قدر، ولا يقولون علو الذات، ونحن نقول على بذاته وقدره وقهره. فهو سبحانه تعالى وتقدس استوى على عرشه وعلى بذاته وقهره وقدره. وهو وأما الأشاعرة فيكون على بقدره وقهره ولم يقول بذاته، وهذا قول مخالف لقول الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وأهل السنة يؤمنون بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات، ألا له الخلق والأمر، فله الخلق والأمر سبحانه، لا نحصي ثناء عليه. وبقية ما ذكره المصنف سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا اختلف العلماء، يقول هذا السائل، يقول اختلف العلماء في مسألة وليس فيها حديث ثابت، وأي الرأي آخذ؟ وإذا سئلت ماذا أجيب؟ تقدم أنه إذا اختلف العلماء في مسألة وليس فيها نص عن الله في كتابه ولا عن رسوله في سنته، وكانت المسألة محل اجتهاد ولم تستطع الاجتهاد، فإنك تقلد من تثق في دينه وعلمه وورعه، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يقول الشيعة يعتبرون إخوانا لنا في الإسلام. إذا كان الشيعة الذين يسبون الصحابة ويكفرون بعض الصحابة ويذمونهم فليسوا بإخوان لنا، لأن من كفر الصحابة أو سبهم فإنه ليس بمسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ساة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل الآية. رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. وهذا يقول: إذا عين شخص في القضاء من قبل ولي الأمر فرفض والدي، أيهما يقدم؟ إذا كان يستطيع طاعة والديه فإنه قد لا يتعين عليه، وقد إذا أذن له يحاول أن يأذن له ولي الأمر ليطيع والديه. ولذا لما سئل بعض الصحابة سأل رجل بعض الصحابة أبو الدرداء أو غيره سأل أبا الدرداء أو غيره، قال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي فماذا أفعل؟ قال له: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دعه. معناه أنه يحاول أن يرضي والديه ما استطاع، ولا يعصي الله ولا يعصي الرسول، يحاول أن يرضي والديه بدون معصية الله ومعصية رسوله. وهذا يقول: رجل أحرم ووضع على ملابسه طيبا وغسل ذلك الطيب، فهل يجزئ ذلك؟ نعم، ليس عليه إذا كان ما تعمد الطيب وإنما وضعه ناسيا وغسله، فلا شيء عليه. وهل ورد حديث: لو تضع ثلث مالك في الطيب لا خسارة في ذلك؟ لا أعلم أنه ورد في ذلك حديث. وهذا يقول: أيهما أفضل في الحرم، قراءة القرآن أم الطواف أم الصلاة التطوع؟ الأفضل أن تعمل ما يتأثر به قلبك، والصلاة يحصل فيها ذلك، يحصل فيها الجمع بين القراءة والصلاة. فإن جمعت بين الصلاة والقراءة كان حسنا، وإن جمعت بين القراءة والطواف كان حسنا، ثم إذا ترددت في أيهما تفعل فأنت افعل ما يتأثر به قلبك، وتجد حلاوة ولذة وإقبالا على الله في تلاوة القرآن والصلاة أو في الطواف والقراءة. فأحوال الناس تختلف، والله جل وعلا يقول: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكل يثاب إن شاء الله، ولكن هذا يرجع إلى تأثر القلب. فبعض الناس يتأثر بتلاوة القرآن، وبعضهم يتأثر بالإكثار من الصلاة، وهكذا. اعمل ما هو أصلح لقلبك من النوافل. وهذا يقول: رجل يصوم ويصلي ولا يزكي ولا ينفق في سبيل الله، هذا إذا كان يجحد الزكاة فهو كافر ولو كان يصلي ويصوم. إذا كان يجحد الزكاة، عنده مال ولا يزكي ويجحد الزكاة، يقول: الزكاة لا أصل لها وليست من الدين ولا تجب، فهذا كافر. أما إذا كان يترك أداء الزكاة تهاونا وكسلا فهذا على خطر، هذا على خطر، ويجب على من علم أن ينكر عليه وأن يرفع أمره إلى الحاكم، وهو تحت مشيئة الله عز وجل. وبعضهم يقول بكفره، لكن الذي دلت عليه الأحاديث أن من تركها تهاونا وكسلا فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وترك ركنا من أركان الإسلام. لكن تكفيره على قولين أهل العلم فيه، والراجح من حيث الدليل أنه لا يكفر، وها إلا إن جحد أداء الزكاة. وقال وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع. هذا إذا كان أثر فإنه فإن وفضل العلم جاء فيه أحاديث أصح من هذا الأثر، ولا أعلم أن هذا حديثا صحيحا، وإنما الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يقول هل من حول العمرة في شهر رجب وصيامه؟ شهر رجب من أشهر الحرم، لكنه ما يخصص بعمرة ولا يخصص بصيام من بين سائر الشهور، إنما هو من الشهر الحرم، لكنه ما جاءت الأحاديث أنه يخصص بصيام ولا يخصص بعمرة من بين سائر الشهور، إنما جاء تخصيص الصيام في الشهر المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يقول إن الشرك ثلاثة أنواع، ونقرأ أنه نوعان أكبر وأصغر. نعم، الشرك إما أن يقال عند بعض العلماء ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين أكبر وأصغر، وبعضهم يجعل ثالثا وهو الخفي الذي هو أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. ولو قال قائل إنه نوعان فلا إنكار في ذلك، فهذا التقسيم يرجع إلى اجتهاد من نظر في الأدلة. وهذا يقول هل من الممكن أن أصلي ركعتين وأوهب ثوابهم إلى أي شخص؟ إهداء الثواب العلماء فيه على أقوال، منهم من قال إن إهداء الثواب لا يسن إلا ما دل الدليل عليه كالحج والصدقة والصدقة بمال أو بماء أو غيره، وبعضهم قال إنه يصح في العبادات المالية دون البدنية، وبعضهم عمم ذلك وقال أي قربة كما ذكره صاحب الروض المربع، وقال أي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، يعني معناه أنه إذا صلى وأهدى الثواب لحي أو ميت نفعه ذلك. واستدلوا على العبادات البدنية يعني مثل الصلاة بحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا ما دام أنه يصح أن يصوم عنه وهي عبادة بدنية فكذلك يصح أن يصلي عنه وأن يعمل عنه أعمالا يهدي ثوابها إليه، وكما أنه يصح أن يصوم عنه. وتكلموا على منهم ابن القيم رحمه الله على قوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال معناه أنه لا يملك الإنسان إلا ما سعى، لكن ما ليس معناه أنه لا ينتفع بما لم يسعى. هذا واضح، تكلم على هذه الآية رحمه الله وقال إن قوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية يستدل بها من يمنع إهداء الثواب، قال إن الله لم يقل وأنه لا ينتفع أحد إلا بما سعى، قال لا يملك إلا ما سعى، فهو حق لا يملك إلا ما سعى، لكن ينتفع بسعي غيره إذا أهداه إليه. وانتفاع الغير بما أهدي إليه دلت عليه الأحاديث كمن مات وصار عليه صوم صام عنه وليه، وكما جاءت الأحاديث صحة الحج عن الغير، وكما جاءت الحديث بصحة الصدقة عن الغير. والقول الذي يظهر لي أنه هو الراجح أن يقال بما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه أن الدعاء للميت أفضل، لكن لا ينكر إهداء الثواب للميت أو الحي، لأن ابن القيم وابن تيمية قالوا لا ينكر إهداء الثواب إلا أهل البدع، فما أنكر أهل إهداء الثواب كما ذكره ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع، ذكر هذا عن ابن تيمية وابن القيم قال إنه لا ينكر إهداء الثواب إلا أهل البدع، ولا يقولون إنه أفضل من الدعاء، فقالوا الدعاء أفضل وإهداء الثواب جائز. وهذا هو الراجح، الله أعلم، أن نقول إن الدعاء للغير أفضل، وعمل ما جاء الحديث به أفضل، كالصدقة وكالصيام عنه وكالحج عنه وما سوى ذلك، فنقول هذه الأشياء أفضل، وإن فعل غيرها وأوذي ثوابها فجائز. وهذا يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، لحديث وجنبوه السواد. وهذا يقول ما حكم الإنكار على المسائل التي فيها اختلاف بين أهل العلم والتحذير من فعلها؟ الاختلاف يختلف، إن كان الاختلاف ليس بين وواضح الحق فيه بحيث أنه ليس فيه دليل لا من كتاب ليس من كتاب الله ولا سنة رسوله، والحق ليس ببين وواضح في هذه المسألة، والكل كل معه دليل، فهذا قد لا يقال بالإنكار إلا من ظهر له الحق. أما إذا كان الحق واضحا وتبين الحق وخالف من خالف فلا ينظر إلى خلاف من خالف. ومن أراد أن ينظر إلى الاختلاف في مسائل يشيب الرأس من ذكرها فليقرأ في كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، إما في المجلد الثالث، فإنه ذكر أقوال العلماء في بعض المسائل وذكر الاختلاف بينهم وذكر أشياء كثيرة اختلفوا فيها، فمن أخذ بكل خلاف فإنه قد يتورط وقد يخرج من دينه، فعلى المسلم أن يتوخى وأن يتحرى الحق وأن يعمل به وأن يدين لله به، وأن لا يرغب في الاختلاف، وأن لا يكثر من قول الخلاف إلا فيما هو خلاف حقيقي. وهذا قلنا حكم الصلاة مع الصفوف المتفرقة والمتقطعة. السنة أن يصلي الصفوف المتصلة، ولكن إن صلى في صف متقطع فلا بأس وصلاته صحيحة. وهذا يقول نصيحتك للنساء فيما يلبسونه من لباس فاتن في الحرم. لا شك أن المرأة التي تتجمل وتخرج إلى المسجد أنها آثمة وأنها عاصية للرسول عليه الصلاة والسلام، بل أمر أنت إذا خرجنا لصلاة العيد أن يخرجن تفلات، أمر أن يخرجنا وأن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأن يخرجنا تفلات أي لابسات ثياب ثياب البذلة أي التي ليس بثياب الزينة. فلا يجوز للمرأة إذا خرجت للصلاة أو للسوق أن تتجمل ولا أن تتطيب ولا أن تلبس أحسن ثيابها، وإنما تلبس ثيابا لا تفتن ولا تفتن، وتجتنب الطيب كما جاء في ذلك الحديث. خصوصا في هذا المكان فإنه أشد وأعظم إثما. وهذا يقول: قدمت معي خادما من بلدي مع عائلتي، فدخل إليه الكبير، وقبل أن ندخل كانت حائض ولم تمل عمره ولم تفعل، فإذا طهرت ونحن في مكة، إذا كنت تقصد أنها دخلت بدون إحرام ثم إذا طهرت تريد أن تعتمر، فإنها تعتمر من الميقات، تحرم من الميقات الذي مرت به إذا كانت قد عزمت على العمرة حينما مرت بالميقات. وإن كانت حينما مرت بالميقات تقول: أنا أدخل مكة ولا أدري أنا أعتمر أم لا، فإن طهرت قبل ذلك اعتمرت، وإلا ربما أني أسافر قبل أن أعتمر، فهذه تحرم من أدنى الحل. وهذا يقول: هل يجوز الاستغاثة بغير الله مثل العلماء الصالحين كقولنا: يا شيخ نجني من الشياطين، أعوذ بالله؟ هذا لا يجوز الاستغاثة. الله جل وعلا يقول: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأنت تلجأ إلى غير الله، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. الذي يستغيث بالنبي أو يستغيث بعلي أو يستغيث بأبي بكر أو يستغيث بالعلماء أو بالصالحين فهو مشرك. يستغاث بهم بشيء لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يقول: لدينا في أحد البلدان جماعة يتزعمها رجل يدعي أنه يشاهد رسول الله يقظة ويحدثه وأن أمه تحدث الناس في قبرها، فهل هذا ممكن؟ هذا ليس بممكن أن يشاهده في اليقظة، وإذا كان كذلك فإن هذا دجال، لا يجوز أن يصدق في قوله. وكذلك إذا كان يأتي بأشياء ويأمر بأشياء ما أمر بها الله ولا أمر بها رسوله فهي مردودة عليه كائنا من كان، فهذا على المسلم أن يجتنبه، وأن يجتنب هذه الجماعة وأن لا يلتحق بهم، لأنه إذا ادعى أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأبو بكر ما ادعى ذلك، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يدعي هذا أنه يراه، وهذا من التدجيل ومن الأقوال التي يظهر أنها كذب وأنها افتراء، ولا يجوز لك أن تجالسهم. وهذا يقول: هل يمكن الإنسان المسلم إذا وصل درجة في العبادة أن يقرأ ما في اللوح المحفوظ؟ من يقرأ ما في اللوح المحفوظ؟ ومن يوصلك إلى اللوح المحفوظ؟ يا سبحان الله، من يوصلك إلى اللوح المحفوظ حتى تقرأ ما في اللوح المحفوظ؟ وهذا أيضا مما اغتر به وغر به كثير من الدجاجل الذين غروا العوام ورأوا أن لهم من الولاية ما يتمكنون به من هذه الأمور، ولذلك دعوا الناس إلى عبادتهم، ومن دعا الناس إلى عبادته فهو طاغوت كافر خارج عن ملة الإسلام ولو عمل ما عمل من العبادات. هؤلاء يزعمون أنهم إذا أكثروا العبادة أنهم صاروا أولياء وأنهم أفضل من الأنبياء، فالأنبياء يأخذون الوحي عن جبريل، والأولياء بزعمهم أنهم يأخذون عن الله بدون واسطة، وهؤلاء كفار يجب بغضهم واجتنابهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم، ومن دان لهم وعبدهم وخضع لهم وسجد لهم فهو كافر مثلهم. وهذا يقول: نحن طائفة من الطوائف جئنا للحرام في هذه الأيام تعظيما لشهر رجب، والعمرة فيه، وهذا ما دلنا عليه علماء الطائفة وكتبنا وكتبنا، ولكننا فوجئنا أننا في الناس أي الذي جاءوا للحرم لا يعتقدون ما نعتقده. فأوصنا بما تبرأ به ذمتك أمام الله، علما أننا نصلي كثيرا أوقات لا نرى فيها أحدا يصلي. كما تقدم أشهر رجب لا يخص بصيام ولا بعمرة، وإنما شهر رجب من الأشهر الحرم التي فضلها الله عز وجل وهي الأربعة. وأما تخصيصه بالعبادات وتخصيص آخره بأنه فيه الإسراء والمعراج، وكل هذا ليس فيه دليل، وكله وما ورد في ذلك من الأحاديث من تخصيص صلاة في أوله أو في جمعه أو في ليلة أو صيام أو غير ذلك، فإنه مردود على قائله. وإنما شهر رجب كسائر الشهور إلا أنه من الشهر الحرم، فلا يخص بصيام ولا يخص بصلاة. وهذا يقول أي أول أن أول مرة أزور الكعبة المشرفة، هل دعاء رؤية